بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة، ومن أحب أن يكتب ذلك هنا فليفعل. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي مع فصل في ذكر السرايا والبعوث التي كانت في سنة 6 من الهجرة. ترقبونا، حياكم الله.